الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. في آخر حديثي معكم وبعد الإجابة على أسئلتكم الكثيرة حول الجهاد، أحب أن أوجه كلمة قصيرة إلى شبابنا الحاضرين والغائبين، وبصفة خاصة إلى أولئك الأبطال الواقفين أمام العدو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيرا من أعمالهم. هذا معنى الحديث، روى الحديث بالمعنى، ورد في هذا حديث صحيح. وتأمل، نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم هذا الكلام أوس عليه. السنة النبوية إلى آخره، يجعل بين معقوفتين. من قول السنة النبوية إلى قول وارتباطها بها، هذا كله من تصرف النساخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأمل قوله تعالى. هذا إجابة على شبهة القدرية. بدأ الشيخ يجيب على شبهة القدرية الذين يستدلون بالآيات على مذهبه. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تأمل هذه الآية وقارن بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هنا باء وهناك باء. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، دخول الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال. وكيف التوفيق بينهما؟ يقال: لا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. أي النفي ينفي شيئا والإثبات يثبت شيئا آخر غير ما نفى الحديث. الحديث نفى شيئا والآية أثبتت شيئا غير الذي نفاه الحديث. بيان ذلك: فالمنفي باء الثمن أو باء الثمنية، يسمى باء المقابلة، يسمى باء العوض. أي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أي إن أعمالكم لا تكون ثمنا أو عوضا أو مقابلا للجنة، لأنها أصغر من ذلك بكثير وليست قدرا للجنة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. إذن دخول الجنة برحمة الله تعالى وفضله، ومن رحمته أن جعل الأعمال أسبابا لدخول الجنة، أن وفق العباد إلى الأعمال فقبلها منهم وجعلها أسبابا موصلة إلى الجنة، هذا كله رحمة وفضل وليست بثمن. إذن الحديث إنما نفى الثمنية، الثمنية شيء والسبب شيء آخر، والآيات الكثيرة التي تقدمت أثبتت السببية، أن الأعمال أسباب موصلة إلى الجنة، هذا صح وهو الواقع. ونفى الحديث الثمنية والعوضية والمقابلة، هذا صحيح، بمعنى ليس بواجب على الله تعالى أن يدخل العباد الجنة بهذه الأعمال بحيث تكون الأعمال أثمانا للجنة، وبحيث لو لم يدخلهم الجنة يكون ظالما لهم، هذا هو الخطأ الفاحش الذي ارتكبت هذه الطائفة. إذا لا منافاة بين نفي الحديث الثمنية وبين إثبات الآيات السببية. قال الشيخ واستهكاك الجنة بمجرد الأعمال والحديث ينفي دخول الجنة، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد كما شرحنا. فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال هذا هو المنفي، كل ذلك ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكبير المنة، أن الفضل بالثواب لو كان الثواب فضلا من الله تعالى ابتداء بدون عمل ذلك يتضمن لتكبير المنة، المنة مكدرة للعبد ولا يتحمل المنة، فلتكن الأعمال أثمانا لئلا يقع العبد تحت المنة. وقبول الأعمال على أساس أنها أثمان يقضي على هذه المنة التي تكدر على العبد. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، أي دخول الجنة بسبب الأعمال، كما تقدم الله جعل لكل شيء سببا، جعل لدخول الجنة أسباب، وجعل لدخول النار أسباب، وجعل للشقاوة أسباب وللسعادة أسباب. هذا جعل الباء سببية ردا على القدرية الجبرية، جمع بين صفتين هنا، القدرية الجبرية، الجبرية تسمى قدرية لغلوهم في إثبات القدر، على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة علامة فقط، ولكن إنما يدخل الله من يريد الجنة لتعلق المشيئة بذلك، ويدخل من شاء النار لتعلق المشيئة بذلك، لا ارتباط بين الأعمال وبين الجزاء البتة. هنا الجملة هذه بعدما فوتتم عليها اكتبوا جملة ثانية، جملة أخرى بعد وإنما غايته أن تكون أمارة، والذي يدل عليه كتاب الله. والذي يدل عليه كتاب الله القرط ليس على الفتر كله، السنة النبوية هي بس إلى هنا. يعني ما قصدت بمقصد القرط الجملة التي تجعل بين قرطين، والسنة النبوية هي إلى هنا. مثلا الجملة الجديدة التي أمليناها، والذي يدل عليه كتاب الله، كتاب الله تعالى، والسنة النبوية، أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافيان ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. حصل ارتباك. أقرأ الجملة مرة ثانية بدون كتابة، سمعوا ثم اكتبوا بعد أن تكون أمارة بين الفطرين. تكتب الجملة الآتية بالسن أولا، والذي يدل عليه كتاب الله تعالى والسنة النبوية، تقوس على هي، تترك هي، أن عموم مشيئة الله تعالى وقدرته، عموم قدرته لا تنافيان ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. ايه اترك كلمة هي بس، على هي فقط ليس على الجملة كلها، هكذا في الأصل. والذي يدل عليه كتاب الله تعالى والسنة النبوية، أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافيان ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، اكتب في الهامش كما سيأتي في صفحة 78 في هذا الكتاب في نسخة. في نسخة علي حسن. هذا الكلام يأتي مفصلا إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اكتب في الهامش كذلك هنا رقم واحد، وسيأتي بيان مذهبهم، وسيأتي بيان مذهبهم في الصفحة في الصنف الرابع يعني في صفحة 78 كما قلنا. نعم. أنا أعيد من الباقي المثبتة التي هذا الكلام قد يكون في حصل عندكم نوع من الارتباك، لأني رددت في الإملاء. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، أي التي تدل على أن دخول الجنة بأسباب الأعمال أو بسبب الأعمال، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، كما تقدم لأنه يجوز عندهم أن يعذب الله من أفنى عمره كله في الطاعة، وينعم من أفنى عمره كله في المعصية، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها إذا كان لابد منها أن تكون أمارة علامة فقط لتعلق الإرادة بذلك. والذي يدل عليه كتاب الله تعالى والسنة النبوية أن عموم مشيئة الله تعالى وقدرته لا تنافيان ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، ارتباط المسببات بالأسباب، بل ذلك هو الجاري في سنن الله تعالى، لأن الله لم يخلق شيئا إلا بسبب، وجعل لكل شيء سببا في أمور الدنيا والآخرة كما هو معلوم. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل. الجبرية تركت الحق وارتكبت الباطل، حيث لم تربط بين الأعمال وبين الجزاء. والقدرية تركت الحق حيث أوجبت على الله تعالى أن يدخل العباد الجنة بأعمالهم، ولم تجعل الأعمال أسبابا ولا فضلا من الله سبحانه وتعالى على العباد، بل ارتكبت أنواعا. فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، سيأتي بيان مذهب أهل الحق في البحث في الصنف الرابع بإذن الله تعالى. نعم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، فخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. السبعية من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع. السباع فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان: إحداهما من تقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية فمخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. فمنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا: أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون. انتبهوا اليوم الليلة أنتم الفلاسفة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. الصنف الثالث من الأصناف التي تقدم أن قال المؤلف فيها: واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمها ومقصودها أربعة طرق، وطرقا أربعة، هم في ذلك أربعة أصناف. تقدم الحديث ولا الصنف الأول والثاني. والصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس لتفارق أو ليفارق الإنسان البهائم والسبع، واستعدادها استعداد النفوس لفيض العلوم والمعارف عليها، العلوم والمعارف بمعنى واحد، لتفيض من الله العلوم والمعارف على النفوس، ويتحصل الإنسان بالرياضات النفسية على العلوم والمعارف بدون تعلم، ما يحتاج إلى التعلم والدراسة، ولكن يروض النفس رياضة بالعبادة فيكثر من العبادات، يكثر الصيام والقيام والعبادات التي تشق على النفس، بذلك يصل إلى درجة أن العلوم الربانية والمعارف تفيض على نفسه، وخروج قواها قوى النفس وخروج قواها من قوى النفس من قوى النفس السبعية والبهيمية، لتخرج قوى نفوس الإنسان من قوى النفس السبعية والبهيمية، أي لتخالف النفوس البشرية تخالف قواها قوى النفس السبعية والبهيمية، لئلا تكون قوى البشر مثل قوى السبع وقوى البهائم التي لا هم لها إلا البطن والفرج. فإذا اشتغل الإنسان بالعبادة كثيرا خرج من هذه الطبيعة، من الطبيعة السبعية والبهيمية، ولو لم يفعل ذلك بقي في حكم البهائم وحكم السبع. فإذا فارق أو فارقت نفسه أو طبيعته الطبيعة السبعية والبهيمية يصل إلى درجة تفيض عليه العلوم والمعارف، هي في الواقع خيالات، تأتيهم خيالات ويحسبون أنها علوم ومعارف، ويزعمون أن الإنسان بهذه الطريقة قد يكون يصل إلى درجة لم يصل إليها الأنبياء. لذلك كبار الفلاسفة عندهم أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء يأخذون المعارف والعلوم بواسطة الملائكة، وهم بالرياضة النفسية هذه وصلوا إلى درجة أنهم يأخذون العلوم والمعارف أو تفيض، ليس يأخذ تفيض فيضا من الله تعالى على نفوسهم بسبب هذه الرياضة النفسية. فلو عطلت العبادة لالتحقت نفوسهم بنفوس السباع والبهائم، وحشية مؤذية لا علم ولا معرفة، لكن لانت فوصلت إلى درجة أنها تفيض عليها العلوم والمعارف بسبب الإكثار من العبادة. هذه فائدة العبادة عندهم، لا يريدون بها رضا الله والجنة وطهارة النفس، ولكن يريدون أن يصلوا إلى هذه الدرجة، بمعنى يشتغلوا بالعبادة على جهل دون اتصال بالوحي، فيتسلط عليهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فيخيل إليهم تأتيهم المعارف والعلوم من عند الله، ويتحدثون بحريتهم كل كما يريد، إلى أن يصل الإنسان إلى درجة أنه صار أفضل من الرسل الذين تأتيهم الملائكة. فالعبادة تخرجها تخرج النفوس البشرية إلى مشابهة العقول ليعقل ويفهم، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. هذا أسلوب جديد، تنتقش وتكتب صور المعارف، تكتب في النفوس كتابة كالنقش كاللوحات المكتوبة هذه. وهذا يقوله طائفتان الذين يعتقدون إن فائدة العبادة الرياضة النفسية إلى أن يصل الإنسان إلى الفيض الإلهي، بل إلى درجة أن صور المعارف تكون للمعارف صور، فتنقش هذه الصور في نفوسه فتبقى ولا تنسى. يقول هذا طائفتان، لعلكم بعد التفصيل بين الطائفتين تقربون من الفهم إن شاء الله. إحدى الطائفتين من تقرب إلى الإسلام والشرائع، لفظ التقرب التعبير فيه بعض الشيء، أي من يقرب إلى الإسلام كلكم هكذا ما شاء الله، من يقرب إلى الإسلام والشرائع يحاول أن يكون قريبا من تعاليم الإسلام ومن الشريعة من الفلاسفة القائلين، ايش عندكم بعد هذا؟ اقول لكم من الفلاسفة القائلين بقدم العالم، ما عندكم وعدم الشكاك وعدم الشكاك الكواكب او الشكاك الله، هذه عبارة موجودة في الأصل محذوفة هنا لكن ماشية بهذه الطريقة. من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، يعتقدون إن هذا العالم قديم ليس له بداية ولا يوجد الفاعل المختار، نفي لله سبحانه وتعالى، فالله انتهت وظيفته عندما خلق الأكل الفعال ولا يفعل ذلك بعد ذلك فعلا اختياريا. العقل الفعال هو رب كل من دونه، يثبتون أولا له أنه خالق، لكن كما تقدم خالق لا يصدر منه إلا واحد، لأنه واحد لا يصدر منه إلا واحد. بعد أن خلق ذلك الواحد ليس هو الفاعل المختار، وإنما العقل الفعال هو الفاعل المختار. هؤلاء الفلاسفة يستوي في هذا المعنى الفلاسفة اليونانيون كأفلاطون وأمثاله، والفلاسفة الذين يقال إنهم من الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي، هذه عقيدة جميع الفلاسفة، لا فرق بين ابن سينا والفارابي الذي يسمون الذين يطلق عليهم الفلاسفة الإسلاميون وبين أفلاطون وأمثاله من اليونانيين، لا فرق بينهم، إنما اختلاف الجنسيات هؤلاء جنسيتهم يونانيين وهؤلاء جنسيتهم غير يوناني فقط، والعقيدة هي هي. ولذلك لا يلتبس عليكم الأمر عندما تقرأوا لبعض الكتاب المعاصرين الثناء العاطر على ابن سينا والفارابي وتسميتهم الفلاسفة الإسلاميين وتسمية الفلسفة الفلسفة الإسلامية. الفلسفة الآن تدرس في كثير من الجامعات في كثير من الدول الإسلامية والعربية، تدرس الفلسفة بدعوى أنها فلسفة إسلامية، وفي الواقع لا توجد فلسفة إسلامية أو لا يوجد في الإسلام فلسفة. وقد عرفت الآن بعد ما يحاول الفلاسفة عدم الاشتغال بالوحي، الاستغناء عن الرسالة والنبوة، والوصول إلى الله تعالى بطريقة جديدة، طريقة الرياضة، الرياضة النفسية، بدعوى إن العبادة تروض النفوس إلى درجة أن العلوم والمعارف تفيض عليها من عند الله تعالى بدون واسطة الأنبياء، بل تنقش تكون له صور حسية تنقش في النفوس. وهذا شيء خيال يعبرون عنه من عند أنفسهم ويتكلمون بكلام لا يفهم. لو أنكم أخذتم الآن كتابا من كتب الفلاسفة لتقرأوا فيه، بل رد شيخ الإسلام على الفلاسفة لا يستفيد منه إلا القليل الآن، لأنه رد عليهم بلغتهم، ولغتهم وإن كانت لما تقرأ ألفاظ عربية كأنك تقرأ ألفاظ أردية، لما تقرأ الحروف تحسبها عربية، هي أردية ما تفهم معناها، هي مثل تماما كلام لا يفهم. عرفنا الطائفة الأولى الفلاسفة، وأهم ما في الأمر ألا تغتروا ولا تنخدعوا بمن يقول بالفلسفة الإسلامية والفلاسفة الإسلاميين. هذه عبارة فيها تلبيس، ولا يجوز التلبيس في باب البيان، الله نهى عن التلبيس. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. التلبيس يلزم منه الكتمان، والكتمان جريمة كبيرة في باب البيان، من لبس كتم، والكتمان كبيرة من الكبائر. لذلك التلبيس على الشباب بأن هذه فلسفة إسلامية وهؤلاء فلاسفة، فلاسفة الإسلام، تلبيس هذا وفي كتمان للحق. هؤلاء ابتعدوا عن الوحي ابتعادا كما تلاحظون الآن. نعم القائلين بقدم العالم والقائلين بعدم الفاعل المختار وهو الله. نعم المخلدون لم يصل إلى هذه الدرجة، المخلدون الحفيد حولها ليس بعيد منها، لكن المخلدون ميزته لا يلتزم، تجد أحيانا يتحدث مع المحدثين، أحيانا مع الفقهاء، وأحيانا مع الصوفية، يعني في كل واد وفي كل ناد يخطب، ليس له مذهب معين. وإلا هو إذا تحدث عن الفلسفة هو فيلسوف، وإن تحدث وعندما ترى أنه ينكر التأويل على الأشاعرة إنكارا يعني صريحا ويضرب المثل للتأويلات رد على المؤولة تحسبه سلفيا، وإن تحدث عن الصوفية فهو صوفي، إن تحدث عن الفلسفة فهو فيلسوف، وإن تحدث عن الفقه كما رأيتم كتابه فهو فقيه كبير. مطلع على آراء أهل العلم. آسف، أنا لم ذهبت لابن خلدون، لا لابن رشد، لا لابن خلدون، لا ابن خلدون، لا ابن خلدون مؤرخ، مؤرخ كبير ويعد من الحكماء، لكثير من العلماء يعدون من الحكماء المسلمين، وليس بفيلسوف. ابن خلدون ليس بفيلسوف، مع ملاحظة أن دراسة الفلسفة قل من يسلم منها في تلك الأيام وإلى اليوم. الفلسفة تدرس، أنتم فقط الذين عافاكم الله من دراسة الفلسفة، وزملاؤكم في الجامعات الأخرى التي تسمى الجامعة الإسلامية بما في ذلك الأزهر الشريف، تدرس الفلسفة مادة أساسية. نعم، وبمعنى أن ابن خلدون قد يكون ملما بالفلسفة لكن لا يعد من الفلاسفة. الذي أنا عنيت هو من ابن رشد الحفيد، هذا فيلسوف أحيانا باطني أحيانا صوفي، وهو كل شيء. وأنا كتبت عنه كتابة مستفيضة في كتيب العقل والنقل عند ابن رشد، إذا رجعت إليه تستطيع أن تفهم من هو ابن رشد. هذا الذي أنا أعني. نعم، لا أذكر الآن، الله أعلم. كتابه موجود، ممكن أن تنظر في مقدمة الكتاب، يذكرون وفاته وميلاده بعد، ولكن لا أستحضر الآن. والطائفة الثانية من القائلين بالرياضة النفسية، وأن الفائدة من العبادة الرياضة النفسية. الطائفة الأولى الفلاسفة، سواء كانوا اليونانيين أو غيرهم. والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام، هذه هي الأخرى. تسمية الصوفية صوفية الإسلام كذلك من التلبيس. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالتصوف. التصوف نحن عرفنا تاريخ نشأته، متى نشأ وفي أي بلد نشأ وكيف نشأ. تحدث عن هذا شيخ الإسلام في مجلد خاص للتصوف في المجموع، وبين أنه نشأ في البصرة في حدود القرن الثالث تقريبا، بدأ بقوم زهدوا وتقشفوا وانقطعوا للعبادة، ثم لاشتغالهم بالعبادة على جهل زين لهم الشيطان زيا معينا، زي الشهرة، لباس الشهرة، واشتهروا بلبس الصوف، وقاطعوا القطن والكتان إلا الصوف، في زعمهم نوع من التزهد. فهذا سبب تسميتهم الصوفي، الرجل الصوفي أي المشهور بلبس الصوف. إذن الصوفية، تسمية الصوفية صوفية الإسلام أو التصوف الإسلامي خطأ. الإسلام هو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما أحدث من فرقة أو ملة أو نحلة أو حركة أو جماعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفها النبي ولا أصحابه، لا يسمى إسلاما أبدا. ولذلك صحيح الصوفية يتفلسفون، ليسوا بفلاسفة، لكن منهم من يتفلسف فيدرس الفلسفة فيتفلسف. هؤلاء يقولون بقول الفلاسفة وتقرب من إلى الفلاسفة بدراسة الفلسفة وتقديس الفلاسفة، فإنهم يزعمون، هؤلاء الصوفية المتفلسفة يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. اختلاف يسير جدا في العبارة وإلا المعنى واحد. طالما اتفقوا أن العبادات الغاية منها رياضات نفسية لاستعداد النفوس للمعارف العقلية، المعارف التي تفيض على العقول بعد أن فارقت النفس البشرية النفس السبعية والبهيمية فسارت عقلا يفهم، عند ذلك تفيض عليها العلوم والمعارف بل تنقش كما تقدم. وبذلك ويؤدي ذلك أيضا إلى مخالفة العوائد، مخالفة العوائد والتقاليد، ويأتون بأشياء جديدة، وربما ادعوا أشياء خارقة للعادة. هؤلاء مخالفة للعوائد يؤدي إلى ادعاء كرامة خارقة للعادة، ويأتون بأشياء منها دعوى علم الغيب والإتيان بأشياء مخالفة للقوانين، قوانين الدنيا والعادات التي عليها الناس ومخالفة الشريعة، ويصل كبارهم إلى درجة تسمية الشريعة بالقشور واللب، ما وصلوا إليه بالرياضات النفسية ذلك هو اللب. ولذلك يستخف بالشريعة وبعلماء الشريعة، وإن كان لا يصرحون بالاستخفاف بالأنبياء، لكن يصرحون بالاستخفاف بعلماء الشريعة، يقولون هؤلاء علماء الرسوم وليسوا بعلماء، ويخترعون لأنفسهم ألقاء العارف العارفون، ويتركون لفظة العالم ولفظة العالم للعلماء لعلماء الرسوم هم الفقهاء، والعارف والعارفون والواصل والوالسون والواصلون والأبقاب والغوث هذه من ألقابهم. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، أي بقدر ما يصل بها من هذه العبادة إلى درجة أن يصل إلى مخالفة العوائد وفيض المعارف والعلوم. إذا حصل للنفس ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، في حفظ فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، أي عن النفس، الوارد عن النفس بالوارد عنها، المعنى يختلف على ما عندنا. يكون بقي متحيرا، وعبارة متحير كذلك ما هي واضحة في السياق، لو قيل متحيزا كان واضح، هو الظاهر يمكن نرجع إلى الأصل، لو قال متحيزا يكون أوضح من حيث المعنى. المهم يبقى في حفظ أوراده، يحفظ الأوراد، لأن خصوصا الطائفة الثانية الصوفية لهم أوراد يأخذونها من الشيوخ، وهذه الأوراد عندهم يسمون وظائف كالصلوات عندنا، تقضى حتى لو نسي الإنسان يقضي، يحافظ على هذه الأوراد. والاشتغال بالوارد والاشتغال بالوارد عنها، الوارد عن النفس عن العبد. وعلى نسخة ثانية والاشتغال بالوارد منها، بالوارد من الأوراد، وهذا معناه إذا اشتغلوا بالأوراد الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه ليست طريقة الصوفية. ولذلك لعل العبارة التي عندنا هي المناسبة لمذهبه، والاشتغال بالوارد عنها عن النفس، أي ما تملي عليه نفسه لأنه حصل بالرياضة إلى درجة أنها هي التي ترشده ويستفيد كل شيء من المعارف العقلية، هذا الذي يناسب مذهبهم. وإلا النسخة الثانية والاشتغال بالوارد منها، أي بالوارد من الأوراد، أي بالأوراد الواردة المأثورة، وهذا لا يستقيم مع مذهبهم، يرجع إلى الأصل ويتأكد. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، لكن هذه الأوراد ليست أوراد مأثورة، إنما أوراد يتلقونها من مشايخهم. منهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يحتمل أن يريدوا بالأوراد العبادات، من يوجب القيام بالعبادات وعدم الإخلال بالعبادات، لأنها هي التي سببت لهم الرياضة، رياضة النفس. وهم صنفان أيضا الذين يوجبون، الأولون لا يوجبون العبادة إلا بهذا المعنى، تقدم هذا. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد، المراد بالأوراد كما يدل السياق العبادات، من يوجب القيام بالعبادات وعدم الإخلال بالعبادة، لأن الإخلال بالعبادة كما تقدم يرد النفس إلى النفس السبعية والبهيمية، إذن يلتزمون بالعبادة لهذا الغرض. وهم صنفان أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية، فهذه نهاية إقدامهم. لحظة. الذين يوجبون القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها صنفان. الصنف الأول من يقول بوجوبها، بوجوب القيام بالعبادة حفاظا للقانون، يعني الشريعة، المراد بالقانون الشريعة، وضبطا للناموس، ضبطا للناموس يعني القانون، المراد الشريعة أيضا، يعني للمحافظة على ظاهر الشريعة، ظاهر القانون وظاهر الناموس، الناموس المتبع عند الناس، فقط لمجرد الحفاظ على ذلك، شبه مجاملة، كأنهم يريدون بذلك مجاملة أهل الشريعة. والآخرون يوجبونها يوجبون العبادة حفاظا للوارد من الشرع، وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها بمفارقة العبادة إلى حالها الأولى من البهيمية، أي خشية أن تنفلت النفس من أيديهم فترجع إلى بهيميتها وسبعيتها. لذلك يحافظون ويوجبون الحفاظ للوارد، العبادات الواردة، خوفا من تدرج النفس لئلا تتدرج النفس وتنفلت من أيديهم وترجع إلى السبعية والبهيمية. بمعنى لا يعبدون الله تعالى ولا يكثرون من هذه العبادات طلبا لمرضاته وامتثالا لأمره وابتغاء رضاه، لا، بل لهذا الغرض، لأنها إنما هي رياضة. هذه خلاصتها، سواء كان عند الفلاسفة أو عند الصوفية هي رياضة. لكن منهم من يبالغ فيرى عدم وجوب المحافظة عليها إلا مجرد المجاملة محافظة للقانون، ومنهم من يرى وجوب المحافظة عليها لئلا ترجع النفس إلى عادتها وسيرتها الأولى إلى البهيمية والسمرية. نعم. فهذه قال رحمه الله تعالى: فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. الصنف الرابع فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع. يقول المقريزي: فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله. لم تشرع العبادة عندهم ليتعبد بها العبد فيكون عبدا لله وينال بذلك رضا الله ويتقرب إليه، ولكن شرعت بالمعاني التي تقدم ذكرها، الرياضة، على اختلاف في كيفية المحافظة على العبادة ووجوب المحافظة على العبادة وعدم الوجوب، ولكنها شرعت للرياضة. ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين، المتكلمون هم الذين سموا أنفسهم علماء التوحيد أو علماء العقيدة كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، هم الذين إذا أطلق المتكلمون يعني هؤلاء. ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين عن طريق السلوك لا تجد في كتب الذين يتحدثون، لا يعني المتكلمين اللي وصفتهم، في كتب المتكلمين على طريق السلوك، في كتب المتحدثين عن طريق السلوك على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. كل من يتحدث على طريق السلوك إذا أطلق سلوك المتصوفة، يسمون الشيخ السالك، يعني يسلك بالناس. كل من تحدث على طريق السلوك، على الظاهر بمعنى عن طريق السلوك غير طريق، لا تجد غير طريق من هذه الطرق الثلاثة التي تقدم ذكرها الآن، التي هي طريقة الفلاسفة، طريقة الصوفية المتفلسفة وما تفرع من ذلك، إنما يتحدثون، بل الخلاصة يتحدثون بأن الغاية من العبادات الرياضة. أشار المعلق يقول انظر التعليق المتقدم رقم 1 في صفحة 15 على هذه النسخة، فنقل هناك كلام الرازي حيث يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. هذا في صفحة 15 على نسخة علي حسن. نهاية إقدام العقول عقال، هذا الكلام للرازي الطبيب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. قال الرازي هذا الكلام في نهاية حياته بعد أن قضى العمر في علم الكلام وفي الفلسفة، ندم وقال هذا الكلام إلى أن قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال زيد، قال عمرو، وقيل كذا وقيل كذا. جد على ذلك لو كان كذا كان كذا، لو كان كذا كان كذا. أضوا أعمارهم في لو وقيل وقال. لذلك يعد الرازي من النادمين، والقول أنه من التائبين لا يستبعد، لأن التوبة أساسها الندم وهو ندم. الرازي من كبار علماء الأشاعرة الذين ندموا في آخر حياتهم. الرازي فخر الدين الرازي. عندك رازي في مجموع المجلد من المجلد الرابع، وأنا نقصت كلامهم وهم الرازي والشهر الثاني والغزالي والجوين الابن غير الجوين الاب. أما الجوين الاب توبته صريحة. هؤلاء أنا تحدثت عنهم، ممكن ترجعوا إلى الصفات الإلهية تجدون هناك. لفظة متحير ليست واضحة عندي، لو كان متحيزا على المعنى واضح، لكن المعنى الذي يريد المعنى العام معروف. إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي عند رسوم هذه العبادة متمسكا بها رحمك الله. لكن العبارة كاملها قلت لكم لفظة متحيّر، هذه نرجع للأصل. الكلام منقول من كتب شيخ العلامة ابن القيم. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا لهذا المعنى لأجل الرياضة، فإذا حصل لها أي لنفسه ذلك الرياضة وادعى فاضت عليه العلوم والمعارف من الله، إذا وصل إلى هذه الدرجة ماذا يفعل؟ بقي متحيزا في حفظ أوراده، متمسكا في حفظ أوراده العبادات التي أوصلته إلى هذه الدرجة، يتمسك بها ويشتغل بها ويشتغل بالوارد عنها. على هذه النسخة بالوارد عنها عن نفسه، أي ما تملي عليه نفسه، وبالنسخة الثانية ويشتغل بالوارد منها، بالوارد من الأذكار من الأوراد من العبادات، أي لا يبتدع، يلتزم بها فيشتغل بها، هي الغاية. الغاية حصول هذه الرياضة، إذا حصل له ذلك وقف عندها، عند هذه العبادة التي كان يشتغل بها، سواء كان صياما أو قياما يلازم هذه العبادة ولا يشتغل بغيرها. ولذلك كلمة متحيز كان أوضح بدل متحيز. نعم، الاسم الثاني وين؟ من أي الأقسام بعده؟ هؤلاء هذا يلتزم. وين الثاني؟ ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان. ثم من هؤلاء من لا يوجب، لا بس اختلف الغرض، الغرض مختلف الهدف. من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا لهذا المعنى، لأجل الرياضة، فإذا حصل لها ذلك بقي في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد منها. خلونا على النسخة الثانية، يشتغل بهذه الأوراد ولا يتجاوزها. ومنهم من هؤلاء من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها ومنهم من يوجب القيام بالأوراد بالعبادات وعدم الإخلال بها، وهم صنفان لا يستوي هذا من إلا بعد التكتيم. أحدهما من يقول بوجوبها حفاظا للقانون وضبطا للنفوس وضبطا للناموس، الذين يوجبون القيام بالأوراد، الذين يوجبون القيام بالأوراد انقسموا إلى قسمين، منهم من يرى هذا الوجوب لغرض معين وهو الحفاظ على القانون على ظاهر الشريعة وحفظا للناموس، المعنى واحد. والآخرون من يوجب حفاظا للوارد، لماذا؟ خوف تدرج النفس ومفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية، لا لأجل المجاملة أو المحافظة على ظاهر الشريعة، ولكن حفاظا على النفس لئلا ترجع إلى البهيمية والسبعية. هذان الصنفان يتفرعان من الفريق الثاني الذي يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، الفريق الذي قبله. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا لهذا المعنى. يظهر الفرق، الفريق الثاني ولو لم يظهر له هذا المعنى فهو يلازم العبادة، لو لم يظهر له هذا المعنى الذي حصل للنفس الفيض ونبش صورة العبادة، لو لم يهزم الأول إنما يسعى للحصول إلى هذه الدرجة، فإذا حصل بقي متحيزا متمسكا بنوع العبادة التي حصلت له بها هذه الدرجة، سواء كان صياما أو قياما. ولكن الآخرون يوجبون القيام بالأوراد سواء حصل المطلوب الذي هو الرياضة أو لم يحصل، وهم يسعون لهذا الغرض، لكن يلازمون هذه العبادة لو لم يحصل هذا الغرض الذي هو الرياضة. ثم كيفية الوجوب إما حفاظا للقانون وحفاظا على النفس لئلا تعود إلى التبعية. الاختلاف من حيث الغرض من حيث الهدف. الطائفة الأولى حصل لها المطلوب، ولما حصل لها المطلوب رأت المحافظة على هذا النوع الذي حصل به المطلوب من العبادة. الفريق الثاني الذي انقسم إلى قسمين يرون الوجوب على المحافظة على ذلك سواء حصل المطلوب أو لم يحصل، إما من باب المحافظة على القانون أو من باب المحافظة على النفس لئلا تنفلت. هكذا يظهر والله أعلم. والمقام فلسفة، الله المستعان. لعل الرجوع إلى الأصل يوضح الكلام ملخص من كلام العلامة ابن القيم في مدارج السالكين، وأحال ابن القيم أيضا على مفتاح دار السعادة وعلى طريق الهجرتين، وذكر كتاب الرابع وهو اسمه من سألتك عنه هذه الأيام تذكر روضة المحبين. هذا الكتاب بحثنا عنه لم نطلع، لأن الكتابان دار السعادة وطريق الهجرتين موجودان عندي، لكن روضة المحبين ما أدري هل هو يوجد مطبوعا أم لا. روضة المحبين وزيادة اسم في زيادة تقريبا في زيادة جملة. هذا الكتاب المظنة المكتبة السلفية، لأن هذه المكتبة هي عندها كتب قديمة زمان، هي من أقدم المكتبات في المدينة، وإن كان الآن أصبحت ما هي مشهورة، لكن من حيث التاريخ هي من أقدم المكتبات في المدينة، هي مكتبة لمن كان يبحث في المكتبة السلفية. وهذه الكتب هي أصول هذا الكتاب، والشباب ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى تلك الكتب، لأن شيخ العلامة ابن القيم وإن كان ينقل كلام الفلاسفة لكن أسلوبه أسلوب صوفي، ليس أسلوب فيلسوف، ليس أسلوب الفلاسفة، أسلوب الصوفية أقرب إلى الفهم، وأدب الصوفي أقرب إلى الفهم من أدب الفلاسفة. يرجع إلى هذه الكتب، وأنا أرجع معكم أبحث إن شاء الله. إلى هنا ننتهي من هذا الكلام المعقد، لننتقل الآن إلى الصنف الرابع، صنف المعروف اللي ماشي على الجادة، سوف تفهمون كلامهم إن شاء الله. يخفف عنكم إقرأ الصنف الرابع. لابد أن نقرأ شيئا من الصنف الرابع لنخرج من هذه الوحشة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، فمعنى كونه سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والإعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها به،